معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع 1400 رجل من المدينة بعدما استنفر من يخرج معه، فما خرج إلا هذا العدد. لماذا؟ للاعتمار لأداء عمر في الشهر الثالث من بعد وقعة الخندق. فلما نزل بالحديبية راسل المشركين في مكة، فبعث خراش بن أمية الخزاعي وأركبه بعيره المسمى ثعلب وذهب إلى مكة ليخبر أبا سفيان ورجال مكة بأن الرسول جعل العمرة لا للقتال ولا للحرب. فما كان من المشركين إلا أن عقروا ذلك البعير، بعير الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل الرجل، إلا أن الله نجاه بواسطة الأحابيش، جماعات من كل قبيلة دفعوا عنه السوء حتى عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث رسولا آخر إلى قريش، فعرض على عمر، فاعتذر عمر وقال: ما عندي من يحميني في مكة من أولاد عدي، ولكن أرى عثمان أولى بهذا. وبالفعل خرج عثمان بابن الرسول صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى الرسول بمكة. لما وصل قريبا مكة وجد أحد الرجال فاعتنقه ورحب به وأركبه دابته جعله أمامه احتفالا به، ونزل وذهب إلى أبي سفيان ورجال مكة فقال: وقف بالبيت يا عثمان. فقال: لا أفعل هذا بعد رسول الله، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتألم لذلك وحبسوه كذا يوما. فلما حبس عن رسول الله أشيع قتله، أنهم قتلوا عثمان. هنا دعا رسول الله رجاله إلى الجهاد، إلى البيعة على قتال المشركين، وبالفعل قاموا تحت الشجرة، تلك الشجرة من التمر واسعة بها، وبايعوه على القتال، ولم يتخلف إلا الجد بن قيس الأنصاري، منافق كبير كان متعلق بناقته مختبئا بها، ما بايع ولا حضر البيع لأنه من أهل جهنم، منافق مات على نفاقه. إذن فتمت البيعة كما أخبر تعالى: فرضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين الصادقين في إيمانهم، الكمل في إيمانهم من أبي بكر إلى غيره، إذ يبايعونك تحت الشجرة. الوقت الذي كان يبايعونك على قتال المشركين، والبيعة معروفة تحت الشجرة لطيفة، هذه الشجرة من شجر التمر ثمرة أو ثمرة. عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة بلغه أن بعض الناس يجلسون تحتها ويأتون للتبرك بها، فأمر عمر بقطعها فاشتثت من أصولها. لما هذا يا عمر؟ حتى لا تعبد مع الله أجيال مقدمة يعمها الجهل والضلال، لو بقيت تلك الشجرة لبيعت الورقة بدينار. وهذه سنة عمر قام بها عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود فغمده الله برحمته. فكل الآثار التي حفظت وحميت من أجل أن تعبد من دون الله في ديار الحجاز المملكة أزالها. وفي هذه الأيام عالمان من من الكويت ينددان بالحكومة السعودية وعلمائها لما ما تبقي الآثار للرسول وأصحابه، وهو جهل مركب. والله لقد عبدت أشجار بالآلاف، عبدت قباب بالآلاف، عبدت قبور، عبدت آثار فقط، هذه أثر سيد فلان. فمن الحكمة والعلم والمعرفة ما نبقي شيء يفتن الناس عن ربهم ويصرف قلوبهم عن مولاهم ويأخذون يعبدون غير الله. في سنة عمر رضي الله عنه لما بلغه أو شاهد أن المارين ينزلون تحتها ويدعون وكذا أمر بقطعها فقطعت إلى الآن، وهي في الحديبية قريب من مكة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان واليقين والصدق فيما عاهد رسول الله عليه، ألا وهو قتال المشركين حتى الاستشهاد أو الانتصار. إذن فكافأهم الله فأنزل السكينة عليهم، ذهب الروع والخوف والارتعاد، بل ثبتوا وأصبحوا شجعان بطلان أبطالا لو هاجم المشركون كان يقتلونهم. وأثابهم فتحا قريبا، وقد علمناه بالأمس أنه خيبر أعظم فتح، خيبر غنائم لا حد لها، وفتح سياتي وفتح مكة بعد سنتين، لأن هذه الأحداث تمت في السنة السادسة في شهر الحجة، دخل محرم في آخره، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في السنة السابعة. إذن ثم قال تعالى ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيز حكيما، هذه وعدهم بها مغانم فرس والروم، فباتهم كمغانم خيبر وغيرها، وكان الله عزيزا أي ممتنعا عما يريد، لا يمتنع عما يريده ولا يذله ويقهر غيره أبدا، على كل شيء قدير، حكيما في منعه وعطائه ونصره وخذلانه لعباده. ثم قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هكذا يخاطب الله تعالى أبا بكر والصحابة رضوان الله عليهم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، أية غنيمة استعجلها؟ خيبر، غنيمة خيبر. وكف أيدي الناس عنكم، لاحظوا لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة برجاله ما علمنا قبائل من العرب قالوا الرسول لن يعود سوف يقتله المشركون، جهينا وأسلم وأشعر كذا. لكن هنا في هذه الآية بعض اليهود اتصل بهم أولئك العرب وقال الفرصة متاحة، تعالوا تنقض على عائلات وأسر أصحاب رسول الله. واليهود في خيبر المسافة ما هي بعيدة 130 كيلو، فيه مؤامرة تمت بين أولئك العرب وبعض اليهود ما أسموح لهم بالبقاء في المدينة بمعاهدة، اتصلوا بخيبر وقالوا تعالوا نستأصل آثار الصحابة، ما نبقي مرأة ولا ولد. إذن قال تعالى وكفا أيدي الناس عنكم، ما كفها كفها ما استطاع يفعل من شيء. فعرفهم الله حتى عاد رسول وغزاهم. ولتكون آية للمؤمنين، وهي آية من آيات الله الدالة على علم الله، على قدرة الله، على رحمة الله بأوليائه، على نصرة الله لأوليائه، آية من آيات. ويهديكم صراطا مستقيما ألا وهو الإسلام، فتعيشون عليه حتى تنتهوا إلى دار السلام الجنة دار الأبرار. هذه أولى. قال وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. الأولى غنائم خيبة وتحطيم اليهود والقضاء عليهم في خيبة حتى أصبحوا خدما حراسا فقط، ليس لهم نخل ولا صناعة. وأخرى وهي غنائم أخرى، غنائم فارس والروم لم تقدروا عليها ما تستطيعون، ولكن الله قد أحاط بها وتركها لعمر رضي الله عنه ورجال الإسلام. فما كان إلا أن غزا عمر فارس والروم وغنم غنائم لا حد لها. أشار إليها تعالى بقوله وأخرى، أي وغنائم أخرى لم تقدر عليها، أنتم الآن عاجزون، قد أحاط الله بها وكان الله كل شيء قديرا. كيف تلك الجماعة التي تهددها مجموعة في المدينة تغزو فارس والروم دولتان عظيمتان وتغنمهما لولا أن الله على كل شيء قدير؟ وكان الله على كل شيء يريده قديرا، لا يعجزه شيء أبدا. لطيفة أخرى ما ننساها في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين، عرفناهم 1400 واستثنينا من اليهودي هذا المنافق، فهل يرضى الله تعالى عنهم اليوم ويكفرون غدا؟ فلهذا من يكفر أبا بكر وأصحاب رسول الله يكفر، كذب الله عز وجل ونسبه إلى الجهل وعدم العلم. أيرضى عنهم اليوم بعد ما يدي أنهم غدا يكفرون سيسقط عليهم؟ حاشا لله، معاذ الله أن يجهل هذا الجهل. فما دام قد أعلن عرضاه عنهم والله لن يموتوا إلا مسلمين ربانيين أولياء ليتم رضوان الله عليهم. فبعتم لهذه ولا لا؟ الذين يكفرون أصحاب رسول الله كذبوا الله ونسبوا إلى الجهل، كيف يرضى اليوم عنهم وغدا يكفرون به؟ ثم قال تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. نعم، لو قاتلكم مشركون مشركو مكة قريش وقاتلكم لن ينتصروا عليكم أبدا، لولوا الأدبار هاربين. لما؟ لأني معكم وليس معهم غير الله وليس هم معهم أحد. هذه عيدة ربانية من باب لو حصل قتال بينكم بين المشركين في مكة والله إذا انتصرتم عليهم، لكن ما خرجتم من المدينة لقتالهم، خرجتم للعمرة. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، يعني رجعوا إلى الوراء على ولي الدبور، لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يتولاهم وينصرهم ولا نصير يشد عضدهم ويقويهم أبدا. هذه بشرة تزف إلى تلك الجماعة 1400. نحن يكفينا أننا نحبهم ونترضى عنهم، لكن وويل للذين يلعنونهم ويكفرونهم. ثم قال تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل، في نصر الله لأوليائه وهزيمة الله لأعدائه، سنة ماضية، ما من نبي ولا أصحاب يقاتلون إلا ينصرهم الله على أعدائهم، ما تتخلف هذه السنة أبدا مع أي نبي من الأنبياء ورسول من الرسل. سنة الله التي قد مضت وخالت من قبل، أي من قبلكم، ولن تجد يا رسولنا أو أيها السامع لسنة الله تبديلا. سنة الله ما تتغير ولا تبدل، أنظمة ثابتة لا تقبل التغيير ولا التبديل. سبحان الله العظيم. ثم قال تعالى أيضا: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. هذه حادثة أيضا لما جرت الرسالة والسفارة وما بدأ الصلح، بعث أبو سفيان 80 شابا، اختار 80 شابا من الشبان على أن يأتوا بالليل ويغتالوا رسول الله وأصحابه ويقتلونهم. فهمتم؟ والله العظيم. وهذا معنى قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم. 80 شابا جاءوا بالليل ما يستطيعون يقتلوا ولو 100 ولو 5، من صاربهم. وإذا بهم يدعو الرسول عليهم فيستسلمون أو يرميهم بصراط وجوههم فينقاد ويخضع ويأخذونهم أسرى ويسلمونهم لقريش، ومن ثم قابلت قريش بالصلح لما انهزمت هذه الهزيمة، عرفت أنها ما تنتصر، فقابلت المصالحة وتم الصلح بين الرسول والمؤمنين من جهة وبين أبي سفيان والمشركين من جهة أخرى، ومدة الصلح هدن 10 سنوات. هذا معنى قوله تعالى: ولئن كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. هم كف أيديهم وإلا لا، وأنتم ما قتلتموهم، وقعوا بين أيديكم أسرى 80 واحد وجاءوا لقتلكم، ومع هذا سمحت بهم تركتموهم في بطن مكة، لأن هناك جبل قريب من الحديبية بين مكة والحديبية سمى جبل كلا، وبطن مكة داخلها تابع لها. من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وما زال الله بما نعمل بصيرا، عليما مطلعا، مرائيا رائيا، عالما لأحوالنا، فلا يسعنا إلا الخشية منه والتقوى له فقط. وكان الله بما تعملون بصيرا. وكانت أعمالهم صالحة والحمد لله، وأعمالنا نحن كيف هي؟ والله مطلع عليها، ينظر إليها، يعرفها، كيف لا وهو خالق الأعمال وأهلها. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يطهر قلوبنا ويزكي نفوسنا وأن يضمنا إلى مجموعات عباده الصالحين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان فضل أهل بيعة الرضوان وكرامة الله لهم برضاه عنهم. بيان فضيلة أهل بيعة الرضوان، من أفضل منهم؟ وقد أعلن تعالى في كتابه عن رضاه عنهم. لو ترى أنت فقط في المنام رؤية صادقة وتبشر برضا الله، والله ما تشعر بالدنيا نهائيا، جعت أو مريت. وكيف وقد نزل القرآن يعلن عن رضاهم، عن رضا الله تعالى عنهم. ومن رضي الله عنه يذله، يخزيه، يعذبه ويكفر النار، تعالى الله عن ذلك وحاشره كلا. نعم. ثانيا، ذكاء عمر وقوة فراسته إذ أمر بقطع الشجرة خشية أن تعبد، وكم عبدت من أشجار في أمة الإسلام في غيبة العلماء وأهل القرآن. كما علمتم ذكاء عمر وعلمه وبصيرته، قطع هذه الشجرة خشية أن لا تعبد مع الله عز وجل، وانتهينا منها، ولكن وجدنا أشجارا في الشرق والغرب تعبد بين المسلمين حتى في المدينة. كانت شجرة عبا اقتلح بعض الإخوان. ثالثا، مكافأة الله تعالى للصادقين الصابرين المجاهدين من عباده المؤمنين بخيري الدنيا والآخرة. مكافأة الله تعالى عباده المؤمنين الصالحين، يكافئهم في الدنيا والآخرة بسعادة الدارين. نعم. رابعا، صدق وعد الله لأصحاب رسوله في الغنائم التي وعدهموها فتحققت كلماته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غنائم فارس والروم. وعدهم بغنائم فارس والروم بعد وفاة رسول ففازوا بها وأخذوها، وعدهم في هذه الآيات نزلت بالحديبية أليس كذلك؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتولي أبي بكر وتولي عمر نصر الله المسلمين وفتحوا فارس والروم وتحققت هذه الغنائم. نعم. خامسا كرامة الله للمؤمنين إذ حمى ظهورهم من خلفهم مرتين، الأولى ما هم به اليهود من غارة على عائلات وأسر الصحابة بالمدينة النبوية، والثانية ما هم به رجال من المشركين للفتك بالمؤمنين ليلا بالحديبية إذ مكن الله منهم رسوله والمؤمنين ثم عفى عنهم رسول الله وأطلق سراحهم، فكان ذلك مساعدا قويا على تحقيق صلح الحديبية. نعم، نعمتان عظيمتان كرامتان أكرم الله بها المؤمنين، الأولى الذين تجمعوا وقالوا نفتك بعيال المدينة ونسائهم صافهم الله عز وجل، والثاني الثمانون شاب الذي جاءوا من مكة لقتل رسول أصحابه صافهم الله وهزمهم. نعم. وأخير بيان سنة الله في أنه ما تقاتل أولياء الله مع أعدائه في معركة إلا نصر الله أولياءه على أعدائه. هذه الحقيقة، واحلف عليها بالله، ما اجتمع مؤمنون صادقون ربانيون يقاتلون باسم الله ولله فإن العدو الكافر المشرك الذي يقاتلهم والله ما ينتصر عليهم، وعد الله الذي لا يخفو ميعاد والله لا ينصرنهم الله، فقد نصر أصحاب رسول الله في ميادين لا حد لها حتى بلغوا الأندلس غربا والهند شرقا. في سنة الله إذا وجد المؤمنون ربانيون الصالحون وقاموا يقاتلون في سبيل الله فعدوهم المشرك الكافر لن ينتصر عليهم، سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا. الحمد لله.